بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طيب، هنا هذا الذي مر بنا من قبل، الريال الفرنسي، جاء به اخونا علاء من اجل ان يكون الاخوه على يعني درايه منه. الفرق بين الاثنين حق السلال، وهذا القديم. طيب، يعني المهم ان هذا الريال الذي كان من قبل يتعامل به في ايام الملكيه، وقشوره كانت البقش الذي هي مثل الآن، يعني ألف ريالات والأفلاس نحوها. فكان يعني هذا ريال وهذا ريال، لكن كما يقول هذا الذي كان بعد الجمهورية في أيام السلال الذي هو الرئيس للجمهورية بعد الإمامة، وهذا الذي كان بأيام دولة حميد الدين. الوزن هذا أثقل حق السلال، فهذا كان 6500، وهذا يعني لعله يعني من أجل الفضة الذي فيه. وعلى كل حال يعني هذا كان ريال، وكان صرفه يعني بالبقش الذي يعني القشور، فالغالب يعني يتعامل الناس بها في الأشياء الخفيفة، وهذا ريال يشتري الأشياء الكبيرة. الريال الفرنسي نسبة إلى فرنسا ماريا تريزا، الذي كان الضرب هناك، يعني الريال الفرنسي الذي يعني يقال له ماريا تريزا، فما أدري لعله هذا حق الإمام، أو أنه بعد ذلك ضرب له عملة يعني خاصة به، وهذا يعني كان ريال بعد ذلك. ثم يعني الكسور يعني ذهبت، وكانت عملة معدنية البقش صفراء، بقشة أكثر وأقل، مثل ما كان الأول الذي قال ذكر تخي كان تاجر أينما جاء فرش وعسكر الجن شلوا ما معهم بقش، يعني الكسور له وين بكسر. ما أدري كم بالجرامات، لكن عبد الله أمر به ولا يبر، كل واحد يعني ينظر ويعطي رضي من بعده. حظنا حظ صاحبنا عبد الله. هو باعتبار أن الذهب والفضة يعني قيمها بالغالب يعني ثابتة موجودة، وحتى لو حصل يعني نقص ذهب وفضة، فيعني معدن، يعني معدن نفيس من يعني الزمن القديم، وهذه المعادن يعني لا زالت يعني على قيمها موجودة. نعم الفضة يعني تتدهور أكثر من الذهب، لكن لها قيمة. لأما كدرهم يعني فضة الذي يساوي يعني الذي هو صرفه، أو الذي الدينار 12 منه، فهذا ما أعلم أنه موجود الآن، لا في اليمن ولا في خارج اليمن، لكن بعض الدول تتعامل بأوراق يسموها دينار، يسموها درهم. يعني مثلا الدينار الكويتي، الدينار الليبي، دينار هو الدرهم الإماراتي، كذلك أيضا إيش باقي من دول تتعامل بالدرهم الدينار؟ لا، بالجنوب كان دينار شلل، دينار ولا درهم؟ دينار. الجزائر دينار، ليبيا دينار، الكويت دينار، الإمارات درهم، الأردن دينار، الأردن دينار. على كل حال حتى الموجود الآن دينار ودرهم ليس ذهبا ولا فضة، هذه الدول التي تتعامل بالأوراق هو اسمه دينار، لكن ليس فضة ولا ذهب، وإنما أوراق نقدية اسمها دينار، مثل ما نسمي عملتنا الريال مثل ما يسمى، غيرها الدولار مثل ما يسمى، غيرها روبية وما أشبه ذلك، صارت الآن أوراق. لكن الذي كان من قبل الدينار ذهب والدرهم فضة، الدينار ذهب والدرهم فضة، والدينار يساوي 12 درهم، الدينار الذهبي يساوي 12 درهم من فضة. وقد مر بنا مرارا أن العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أن الناس في أيام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يتعاملون بالدينار والدرهم الذي يضرب في بلاد الكفر، وربما كان على بعضه صورة ملوكهم، وكان هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده يتعامل بهذه العملة، حتى جاءت أيام عبد الملك بن مروان فكتب إليه قيصر الروم آنذاك أنه إن لم ينتهي عن شيء وقع الحادثة لا يكتبن مسبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين، يعني يضرب ويكتب سب للإسلام ولنبي الإسلام. ففزع عبد الملك بن مروان وأمر أن يضرب المسلمين دينار خاص بهم وعملة خاصة للمسلمين، ومن حينها ضرب الدينار الإسلامي من أيام عبد الملك بن مروان. وإلا قبل عبد الملك بن مروان في أيام الصحابة وأيام الجاهلية وبعد ذلك كان الدرهم والدينار عملات يتعامل بها، وأشياء مضروبة موجودة تضرب في بلاد الروم ثم يتعامل بها الناس في العالم آنذاك بتلك العملة التي هي الدرهم والدينار. هذا السائد، قد يكون في بعض البلدان أشياء أخرى، لكن هذا الذي كان سائدا. ثم بعد ذلك ضرب الدرهم أو الدينار والدرهم الإسلامي، وصار المسلمين مصانع خاصة أو مصنع خاص بضرب الدينار والدرهم، ويتعامل بهذا الدينار والدرهم الإسلامي، وإلا كان قبل ذلك على خلافه. مثل الآن كثير من العملات تطبع في بلاد الكفر، حتى عملة المسلمين مع الأسف عملة المسلمين تضرب في بلاد الكفر، وهم الذين يحددون قيمتها كم تساوي من عملاتهم، كم تساوي من عملاتهم. الأقوى هو الذي يعني يتحكم، وقد كان من قبل المسلمون هم من يتحكم، وصار الآن أعداء الإسلام في كثير من الأبواب يتحكمون بسبب ضعف المسلمين. وعلى كل حال حتى هذا الريال لو ذهبت قيمته ولا يتعامل به قط، يباع ويشترى لأنه فضة، لأنه معدن كريم، يباع ويشترى. لو وجد، لو كان الناس يتعاملون بدينار ذهبي ثم صاروا لا يتعاملون إلا بالأوراق النقدية، لا زال القطعة الذهبية لها قيمتها، تباع وتشترى بأغلى الأثمان. الفضة هذه لو فرض أن الناس صاروا لا يتعاملون بها قط وليس لها قيمة، تباع لها قيمة، الأوراق النقدية تشترى. وربما الأوراق النقدية قد تنتهي يوما من الأيام وتلغى، ويبقى بعد ذلك الذهب والفضة، ما يمكن إلغاء. يعني كم من العملات لما سقط الدول ألغيت تلك العملة، كان من قبل الشلم ودينار اليمن الجنوبي، شلم يعني كبير وورقة كبيرة، وكان 100 دينار 130 ريال، يعني أكثر من عملة الجنوب، أكثر من عملة الشمال 30 ريال، ويعني قد سرت، وكان يتعامل بها في أيام الوحدة في الشمال والجنوب. وقبل الوحدة، قبل الوحدة كانت عام كم؟ 90. قبل 90 نزلنا إلى الجنوب، وكان النزول قبل الوحدة، يعني كان لا زال التهيئة والتمهيد، فكنا ننزل بالبطاقات بداية طلب العلم. ونزلنا وبالبطاقات، وكنا نأخذ معنا فلوس ونصرف من أجل يعني نشتري هناك، ما تمشي عملة الشمال عندهم، فنصرف في الحدود، فبكرش وعدها يعني يتم الصرف وننزل هناك وتضييق. يعني كان أيام الحزب، فكان معنا، أذكر نزلنا معنا في السيارة كرتون من كتاب صفة الصلاة للصواف، ما أدري إلى أن ما حل مؤلف الكتاب، المهم كتاب أخضر كان يعني معنا مجموعة للتوزيع، قلنا موزع نعمل خير. أول ما وصلنا إلى مسجد النور بعدم، قام واحد من الأخوة قال يعطي كلمة، بعد الكلمة تحقيق، أشداكم من يدعمكم وشديد نفعله يعني الكلمة واحد خواطية جلسنا تحقيق شيء نجيم وعندنا تعهد ما نزيد نديه كلمة. وبعدها انتقلنا إلى أبيان. طبعا ذهبنا كنا نتضحين صباح قلنا يعني نسبح في الساحل ما نرى إلا قوارير الخمر والخمارين والرجال والنساء العراة يعني أعوذ بالله. ذهبت أنا وأخ من الأخوة لا زال موجود قلنا نحتاج يعني خرجنا من جهات البحر نحتاج يعني شارع كامل اجتماع ولا حتى عصير. كل ما دخلنا معه قلنا في الخمر ولا بيرة شو خمر ولا بيرة موجود طيب فنتو عصير ماء ما فيش. فذهبنا إلى أبيان وصلنا إلى أبيان طبعا كان يعني أكثر عدم عشش ويعني ما في إلا المعلى والتوهي الذي بناها الإنجليز والباقي يعني أكثر عشش ويعني المهم ذهبنا إلى أبيان ما في إلا أصنام عبد الفتاح وعلي عنتر ويعني أصحاب الأربعة البقية ونفس الكلام ذهبنا إلى المسجد قلنا يمكن يعني بعدا هذا يختلف بعدكم تكلم قام أخي تكلم تحقيق ثاني وتعهد ما نزيد نديه كلمة وكان معنا بقية يمكن 50 نسخة أو 30 نسخة من كتب صادرة أخذوا الكتب خرجنا إلى عدن الجنادي وتعهد ما نزيد بس جنبي ما نخرج من كرش حطوها بالسيارة ممنوع من سيارة جنادية هذا سلاح أبيض وتعهد وتركنا يعني السلاح. نمشي في الشارع في السوق في أي مكان البنات والنساء البنطلون الجنس والشعر يعني المسرح والشميز ولا كأنه يعني كأن في بلاد أوروبا يعني أول مرة نخرج من الشمال إلى أي مكان ثاني ودولة ثانية يعني ونرى مباشرة شيء يعني غريب ما يعني نعرف المرأة تخرج عندنا ولا حتى يعني وجهها كيف يعني بنطلون وشميز وبالليل وبعد العشاء وبعد المغرب ويعني المراقص والبارات والأماكن فالمهم يعني حال يعني مخيف جدا. فالشاهد أنه كان يعني العملة كان يعني يتداول بها ثم بعد ذلك إلى الجهات الوحدة بعد ذلك قرروا إلغاء تلك العملة ويستقر بعد ذلك الريال فألغيت تلك العملة وبعض الدول هكذا تنتهي الدولة وتلغى العملة يحصل حروب ويحصل تآمر من هنا وهناك على إلغاء العملة وعلى يعني ألا يكون لها وزن ولا قيمة ولا يكون لها وزن ولا قيمة. وبعض الدول الآن يعني على ما وصلت إليه عملتنا الآن لا زالت عملتنا مثلا أحسن من عملة تركيا لم تدخل مطعم تغدب 1.5 مليون اشترى لك مثلا كيلو طماطم 600,000 بالهند الروبيات يعني مبالغ يعني وقدرها يعني عملتنا على ما فيها لا زالت أحسن حالا من بعض الدول التي صارت العملة ليس لها قيمة. ومعك ورقة واحدة احنا عندها الأمس كثير معنا ورقة كبيرة يعني أبو 1000 عندهم ورقة أبو 700,000 مليون ورقة واحدة وبيض وربما يظن عن أنه معه مليون مليون هذا يعني يشرب ايش يعني ما بسنين دونه فشيء يعني ليس له وزن وليس له قيمة أوراق كثيرة وربما يعني الذي يعني يأتي يعني جاء واحد من ما أدري من أي هذه البلاد ومعه ورقة كبيرة جاء إلى تاجر في جدة يقول له أنا يعني أحتاج يعني أفعل خير وأفعل مشروع خيري ولكن يعني مال أنا أريد أن أصرفه وأكون شريكا أنا وأنت يعني في الأجر وجاء له كم مليون قم يعني يمكن يعني فكما يعني صرفت أنا مستعجلا المهم هذا يعني طمعني يعني يرى مبلغ كبير يعني ملايين فأعطى ضرع شريع السعودي أو يعني أكثر أو أقل قال له خلاص يعني فعل بهذا يعني مسجد وخلاص يعني لي ولك وللوالدة وعن الله يتقبل أخذ 20,000 هذا الفرع ذهب يصرف قالوا هذا ما صرفت 300 ريال ولا حتى 200 ريال الملايين هذه كلها الذي يعني معك بالكرتون. وهذا المسكين يعني فرح يعني ظن أنه يعني يفعل خير وعادوا كسبان. فتسقط العملات لو كان أي بلد عملتها ذهب أو فضة ما يمكن إسقاطها قيمتها باقية في أي مكان في أي بلد. لو ذهبت إلى أي مكان ومعك قطعة ذهب مع امرأتك أردت أن تبيع تبيع هذه أي بلد ما أحد يقول لك هذه يمني ولا غير يمني ولا ذهب هذا ذهب فضة في أي بلد تباع، لكن أخرج بريال يمني من الوديعة خلاص ما عاد له منادي ولا يعني إلى أن تلقى. أما أن تنتفع به هناك ما تنتفع به، ما أحد يلتفت إليه ولا يبالي به. فلذلك مثل يعني هذا مثل هذه العملات سواء حتى لو انخفضت القيمة سيبقى لها قيمة، حتى لو صعدت قليلا أزلت قليلا مع الارتفاع، بل ربما تكون بعض الأوراق النقدية وبعض الأشياء التي هي أثمان تكون تبع لها ارتفاعا وانخفاضا، ويؤمن على كثير من العملات في كثير من بنوك العالم في الذهب أو الفضة. بعضها في أمريكا بقوة البلد، ويقال بعض البلاد يعني بقوة النفط ما عندهم من مخزون واحتياطي ونحو ذلك فترتفع عملتهم أو تنخفض، وهم يعني لهم مقاييس استيراد وتصدير ونحو ذلك من الأشياء التي لا حاجة لنا بها أصلا، ويعني الجهد بها لا يضر، والعلم بها يعني ما فيها يعني كثير وكبير فائدة. على كل حال نرجع إلى ما نحن فيه، وقفنا في الكلام على دعاء الاستفتاح وعلى حكمه، ومر بنا أن الشافعية يستحبون الاستفتاح في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطويل، وقد جاءت أدعية عدة للاستفتاح، منها حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم عند أبي داود وغيره، والذي في مسلم فيه كلام ولكنه صحيح في قد جاء خارج الصحيح، الذي هو سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وابن القيم كما مر بنا من قبل يرجح هذا الاستفتاح على غيره من 10 أوجه كما في زاد المعاد. وجاء أيضا حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث الذي في الصحيحين. فلو أن الإنسان استفتح تارة بهذا وتارة بهذا فهو أفضل، لكن ما الذي يغلب؟ ينظر ما الذي يترجح من هذه فيفعل به. ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر يرجح حديث عمر ويفضل ويقدمه على غيره، ويقول إنه أولى بأن يحافظ عليه من 10 أوجه كما في زاد المعاد. الشافعية يقدمون حديث علي بن أبي طالب الذي مر بنا بعض الكلام على فقراته، ووقفنا عند فقرة من فقرات هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ومر بنا أن فيها العلماء في معنى والشر ليس إليك 5 أقوال. قال أحدها معناه ما معنى والشر ليس إليك، لأن هناك من القدرية والمعتزلة والشيعة يقولون الشر ليس إليك، يستدلون بهذا الحديث على أن الله خلق الخير ولم يخلق الشر. طيب والشر من خلقه؟ هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله خالق كل شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق والله خلقكم وما تعملون. فما من مخلوق إلا والله خالقه. فإذا ما معنى والشر ليس إليك؟ هم يقولون الشر ليس إليك يعني أن الشر غير مخلوق لله عز وجل. قال العلماء يقولون للعلماء في 5 أقوال. الأول معناه لا يتقرب به إليك، لا يتقرب إلى الله تعالى بالشر. ما يتقرب أحد إلى الله بالزنا شرب الخمر، ما يتقرب إلى الله تعالى بقتل النفس التي حرم الله، ما يتقرب إلى الله بترك الواجبات، ما يتقرب إلى الله تعالى بالسب والشتم واللعن وتقوم مقام الأذكار. لا، ما يتقرب إلى الله إلا بالخير والطاعات. قال معناه لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. قاله الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، وقاله أيضا غيره معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يضاف الشر إلى الله على انفراد. قال فلا يقال يا خالق القردة والخنازير مع أن الله خالق كل شيء، ويا رب الشر ونحو هذا. وإن كان يقال يا خالق كل شيء ورب كل شيء يدخل فيه هذا كله. قال وحينئذ يدخل الشر في العموم، يدخل الشر في العموم. قال الثالث معناه والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه. فالشر ليس إليك إلا يرفع إليك. إنما الخير إنما الخير. قال الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك. وهذا يرجحه ابن القيم فينتصر له في بداية الفوائد ويبين أن الشر في مفعولات الله لا في أفعاله. يعني مثال ذلك عند أن يأتي مثال محسوس ولله المثل الأعلى الطبيب ويقرر للمريض دواء كريها أو عملية شق فيها بطن أو إبرة يؤخذ بها جلد. الآن هذا الوخز تلك العملية وذلك الدواء الكريه لا شك أنه شر، لكن ماذا أراد الطبيب بهذا الدواء الكريه بهذه الإبرة التي تؤلمك؟ أراد بها أن تعافى من هذا المرض. إذن هل الطبيب مسيء عند أن قررك الإبرة؟ أن تخرج عند الطبيب وتشكره وتعطيه الفلوس وتعطيه المال حق المعاينة وحق الدخول وتعطيه قيمة العلاج وتدفع ذلك وتلتزم بالمواعيد شرب الدواء كما قالها وتذهب إلى من يضرب الإبرة وأنت يعني في غاية السرور لأنك تعتقد أن الطبيب أراد بهذا الذي يؤلمك وهذا الذي تكره طعمه أراد لك العافية. قالوا كذلك ولله المثل الأعلى. الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، قطع يد السارق مؤلم، أمر الله برجم الزن المحصر وجلد البكر. الله عز وجل قدر على من قدر من العداد الأمراض والعلل والأسقام تسلط الأعداء وغير ذلك. الله تعالى فعله خير، أراد الله بهذا خير، دفع الدرجات، تكفير خطايا، تمحيص، فربلة وما أشبه ذلك. لكن الشر في هذا المفعول، قطع يد السارق قطع يده بالنسبة له شر، لكن حكم الله عز وجل بذلك خير له ليرتدع وللناس لتأمن أموالهم، ليأمن الناس على أموالهم مثل هذا، ففيه الخير العظيم. جلد الزاني البكر بالنسبة له شر، يؤلم ويؤذي ويضره، لكن في حقيقة الأمر أنه يردع ويزجر ورابع زاجر لبقية الناس. ولذلك ما مر من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. فلذلك هذه العقوبات لله عز وجل فيها حكمة، والله عز وجل حكيم رحيم حتى في هذه العقوبات التي شرعها من الحدود والزواجر ونحوها. فالشر ليس في أفعال الله لكن في مفعولاته. فعل الله خير، قدر الله خير، لكن المفعول المقضي نعم فيه شر. قطع يد السارق، حكم الله بالقطع وتشريع الله لقطع يد السارق وجلد الزاني خير لا شك، لكن كونه قطع بقطع النظر عن تقدير الله وحكم الله، كونه قطع وإبانة عضو وكون الجلد فيه ضرب مؤلم للجسد هذا شر. إذن الشر في مفعولاته لا في أفعاله، فأفعال الله تعالى كلها خير. أنت الآن عندما مثلنا بالمثال الطبيب تقول كونه قرر إبار، كونه قرر دواء، قرر عملية، هذا من حفظه في الطب وهذا من مهارته ومن نصح المريض، لكن هذا القطع وهذا الوخز بالإبرة شر بالنسبة لك، شر بالنسبة لك كونه مفعول، لكن الأمر به، تقريره، النصح به، إلزام المريض به خير لأن فيه مصلحة له. فالطبيب لا يقال لو أنت شرير تقرر من جاء عندك قررت له خمس إبر يا ظالم يا معتدي، أنت تؤذي الناس، كل واحد ينام هو في فمه في غاية المرارة من دوائك القبيح. فلا، هو ما أراد إلا الدواء لذلك الداء، وإن كان ذلك الدواء مرا كريها سيئا منتن الريح مؤلما، لكن ألا يريد أن يتعافى وتخلص من ذلك الداء يأخذ بالسبب. فيقول الثالث أو الرابع معناه الشر ليس إليك، أي الشر ليس شرا بالنسبة إليك، يعني ليس في أفعال الله ولكن في مفعولاته، قضاء الله، قدره، أمره، نهيه، شرعه، فعله، كله خير، كله خير، لكن المفعول المقصود الذي يكون فيه شر. قال معناه الشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق الذي يعني حصل عليه. أما بالنسبة لفعل الله، الله تعالى ما أراد بهذا إلا ما خلق ولا أمر إلا لحكمة. قال الخامس: حكاه الخطابي أنه كقوله فلان إلى بني فلان، وإذا كان عداده فيهم أو صفه إليه. قال الشيخ أبو حامد: ولا بد من تأويل الحديث. قال الخامس: حكى الخطابي أنه كقوله فلان إلى بني فلان، إذا كان عداده فيهم أو صفه إليه. ما أدري كيف الكلام، كان غير مستقيم. يعني قال كقوله فلان إلى بني فلان، وإذا كان عداده فيهم أو صفوه إليه، هكذا. يعني ما أدري كيف، يعني لأنه لما قال الشر ليس إليك، يعني هل يقال يعني الشر ليس إليك أي كما يقال يعني فلان إلى بني فلان يعني ليس منهم، فباعتبار هو صفوه إليهم لكن ليس منهم من حيث النسب، من حيث الحقيقة، لكن نسب إليهم من حيث الوداد، من حيث أنه معدود عليهم ونحو ذلك. لا أدنى سهل هذا أبيض لك لا ها على لكنه هنا بني المعلوم، يعني لو كان كذلك فمستقيم في موضعه، لكن هنا يعني بني المعلوم وكان الخطاب يعني فيه ظاهر. طيب على كل حال يقول: ولا بد من تأويل الحديث، لأنه لا يقول أحد من المسلمين بظاهره، لأن الحديث يقولون الخير والشر جميعا، الشر الخير والشر جميعا الله فاعلهما، ولا إحداث للعبد فيهما. يعني يقول هنا لأنه لا يقول أحد من المسلمين بظاهره، قد قال بظاهره المعتزلة ومن قال بقوله الشيعة. قال: والمعتزلة يقولون يخلقهما ويخترعهما وليس لله فيهما صنع. قال: ولا يسمع القول بأن الخير من عند الله والشر من نفسك إلا قال: ولا يسمع القول بأن الخير من عند الله والشر من نفسك إلا همج العام. الظاهر ولا يسمع القول. قال: ولم يقله أحد من أهل العلم، لا سني ولا بدعي. الذي يقرأ كلام القدرية وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام وغيرهم ومقالة الإسلاميين في نسبة القول للمعتزلة ومن جهم جرام، يرى أنهم يقولون أبح من هذا الذي يعني يستعظمه الإمام النووي. قال: قوله أنا بك وإليك، أي انتجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. قال الأزهري: معناه أعتصم بك وألجأ إليك. وقوله تباركت استحققت الثناء، وقيل ثبت الخير عندك، وقال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك، والله أعلم. قال: أما حكم المسألة فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. هو مستحب عند جمهور أهل العلم والراجح، ليس بواجب ولا هو أيضا بدعة. قال: فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعود لم يعد إليه، لفوات محله. كذلك إذا دخل الإنسان والإمام يقرأ فإنه فات محله، أنت مطالب أن تنصت للإمام، يعني جئت في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر وقد كبر الإمام وشرع بالقراءة، كبر وأنصت، لا تأتي بدعاء الاستفتاح، لأنك مطالب أن تنصت لقراءة الإمام إلا فيما أذن الشرع به وهو قراءة الفاتحة. لكن لو جئت من أول الصلاة تأتي بدعاء الاستفتاح، لو كنت إماما أو منفردا أو مأموما دخلت مع الإمام من أول الصلاة تأتي بدعاء الاستفتاح. قال: فيستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، فلو تركه سهوا أو عمدا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات لما ذكرناه. وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه من بعد التعوذ، والمذهب الأول أي لا يعود. وبه قطع المصنف في باب سجود السهو والجمهور، ونص عليه الشافعي في الأم، ولكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته، لأنه ذكر ولا يسجد السهو له، كما لو عاد أو سبح في غير موضعه. قال الشافعي في الأم: وكذا لو أتى به حيث لا آمره به فلا شيء عليه، ولا يقطع ذكر الصلاة في حال من الأحوال أو في أي حال، في أي حال ذكره. قال البغوي: ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح، لأن التأمين يسير. البغوي هنا يقول: لو أمن مسبوق، لو أمن مسبوق فأمن الإمام، لو أحرم، لو أحرم مسبوق، يعني المسبوق جاء والإمام يصلي، أنت كبرت والإمام قال ولا الضالين، لأنه قد فاتك جزء من الصلاة. قال البغوي: تقول آمين ثم تأتي بدعاء الاستفتاح. صحيح أنه لا يأتي بذلك، لأنك مطالب بالإنصات في قراءة الإمام وأن تقرأ الفاتحة لئلا يسبق الإمام إلى الركوع ما قرأتها. لو انشغلت بدعاء الاستفتاح ثم ركعت وما قرأت الفاتحة لا يعتد بتلك الركعة، لأنك فوتها تشاغلا بمستحب. قال البغوي: لو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح، لأن التأمين يسير. ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله. قال: وذكر البغوي وغيره قالوا: لو سلم الإمام قبل قعوده لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح، يعني لو أنه كبر الإمام في التشهد الأخير وهذا مسبوق جاء هو قال الله أكبر والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، فقال يأتي بدعاء الاستفتاح. قال: ولو سلم الإمام قبل قعوده، يعني قبل قعود المأموم المسبوق، لا يقعد ويأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا الذي ذكرناه من استحباب دعاء الاستفتاح لكل مصل يدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة والعيد والكسوف في القيام الأول والاستسقاء وغيرها، ويستثنى منه موضعان. يعني الآن يقول جميع الصلوات فرضها ونفلها يؤتى بدعاء الاستفتاح إلا في موضعين، في صلاتين. قال: الأولى صلاة الجنازة، فيها وجهان ذكر المصنف في الجنائز أصحهما عنده وعند الأصحاب، لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على الاختصار، وهذا هو الصحيح. قال: والثاني تستحب كغيرها، وهذا ليس عليه دليل، والذي جاء في حديث ابن عباس وغيره أنه كبر وقرأ الفاتحة مباشرة. قال: والثاني، يعني الموضع الأول الذي لا يقرأ فيه دعاء الاستفتاح صلاة الجنازة. قال: الثاني المسبوق، إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح، لأن عند الشافعية إذا أدركه في حال القيام ممكن أن يأتي بالاستفتاح، والصحيح أن المسبوق إذا دخل والإمام يقرأ لا يأتي بدعاء الاستفتاح لأنه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام. لكن قد يشكل على هذا إذا جاء المسبوق في صلاة سرية كالظهر والعصر، ما يدري كم قرأ الإمام ولا أين وصل الإمام. فحينئذ من جاء والإمام قد يعني دخل في الصلاة يشتغل مباشرة بالقراءة لئلا ينشغل بدعاء الاستفتاح فيكبر الإمام، بخلاف ما لو شرعت في الفاتحة ثم كبر للركوع يمكن أن يعني تكمل ما بقي منها تدركه راكعا، بخلاف ما لو كنت يعني لازلت في آخر دعاء الاستفتاح ثم ركع ثم لو جئت بالفاتحة لقنا. قال الموضع الثاني المسبوق: إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح، حتى قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو أدرك الإمام رافعا من الاعتدال حين كبر الإحرام لم يأتي بدعاء الاستفتاح، بل يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، إلى آخره، موافقة للإمام. وإن أدركه في القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به، نص عليه الشافعي في الأم، وقاله الأصحاب. الشيخ أبو محمد في التبصرة: ثم قال فرع في دعاء الاستفتاح أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث علي المذكور في الكتاب، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، فقلت بأبي وأمي: يا رسول الله، في إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. قال: وهذا لفظ إحدى روايات البخاري، وفي رواية لمسلم مثلها، إلا أنه قال: اللهم نقني من خطاياي، اللهم واغسلني من خطاياي. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود والترمذي والدارقطني، وضعفه أبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر بالليل ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وضعفه الترمذي وغيره. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح هذا الحديث. وجاء في غير رواية أبي سعيد تفسيره في الألفاظ نفسه، تفسير لفظ نفسه الشر، يعني أعوذ بالله العظيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. ما هو نفس الشيطان؟ قال: الشر. ونفخه قال: الكبر. وهمزه قال: الجنون. وروي الاستفتاح: سبحانك وبحمدك. وروى الاستفتاح: سبحانك وبحمدك، جماعة من الصحابة، وأحاديثه كلها ضعيفة. قال البيهقي وغيره: أصح ما فيها الأثر الموقوف على عمر ابن الخطاب أنه قال حين افتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا الأثر رواه مسلم في صحيح، لكن لم يصرح لأنه قاله في الاستفتاح، بل رواه عن عبده أن عمر رضي الله عنه كان يجار بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخره. وقد صح في خارج مسلم، وهذا الذي قال ابن القيم أنه يقدم على غيره من عشرة أوجه. قال أبو عيوة الثاني: هذه الرواية وقعت في مسلم مرسلة، لأن عبد بن أبي لبابة لم يسمع عمر، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن عمر متصلا، وفي رواية التصريح بأن عمر رضي الله عنه قال قاله في افتتاح الصلاة. وروى البيهقي بإسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفظني النفس فقلتها، فقال رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، رواه مسلم. يعني قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال وقوله آرم بالراء أي سكت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل في القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها كلمة فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن، انظرنا هذا محمد، فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هنا قال رواه مسلم متصلا بحديث أنس الذي قبله. سبحان الله بكرة وأصيل، بكرة وأصيل. قال لكن قال فهذه الأحاديث الواردة في الاستفتاح يأتي بأيتها استفتح حصلت سنة الاستفتاح، ولكن أفضلها عند الشافعي والأصحاب حديث علي ويلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو حامد يجمع بين سبحانك اللهم، يجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي إلى آخره، لحديث جابر الذي رواه البيهقي والصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي والجمهور حديث علي. قال أصحابنا فإن كان إماما لم يزد على قوله وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين، يعني ولا يأتي بآخر الحديث. وإن كان منفردا أو إماما لقوم محصورين لا يتوقعون من يلحق بهم ورضوا بالتطويل استوفى حديث علي بكماله، ويستحب معه حديث أبي هريرة، يعني فقط عن الشرعية وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا وبذلك أمرت وأنا من المسلمين فقط ولا يأتي ما بقي. قال فرع في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به. قال أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك، فقال لا يؤتى بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، واحتج له بحديث المسيء صلاته وليس فيه استفتاح. وقد يحتج له بحديث أبي هريرة السابق في فصل التكبير وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال ودليلنا الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها ولا جواب له عن واحد منها. قال والجواب عن حديث المسيء صلاته ما قدمناه في مسألة رفع اليدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض فقط وهذا ليس منه. والجواب عن حديث لأنه يرد من مالك وغيره أشياء كثيرة من السنة لم ترد في حديث المسيء صلاته، والإمام مالك يقول به. قال والجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما سبق في فصل التكبير أن المراد فتح القراءة كما في رواية مسلم، ومعناه أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح. وبينه حديث عائشة الذي ذكرناه. وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح، ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثبات مقدمة، لأنها زيادة الثقات ولأنها إثبات وهو مقدم عن النفي والله أعلم. وأما ما يستفتح به فقد ذكرنا أنه يستفتح بوجهت وجهي إلى آخره، وبه قال علي بن أبي طالب وقال عمر بن مسعود والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وداود يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ولا يأتي بوجهت وجهه. وقال أبو يوسف يجمع بينهما ويبدأ بأيهما شاء، وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد كما سبق. قال ابن المنذر أي ذاك؟ قال أجزأه، وأنا إلى حديث وجهت وجهي أميل. دليلنا أن قدمنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك شيء، وثبت في وجهت وجهي فتعين اعتماده والعلم والعمل به والله أعلم. صح ما حاله ما يقول ذكره في مسلم في تفنيه طيب الحمد لله.